قناة التوحيد تقدم. سموت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبار. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. برنامج مباشر يتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا، التي غابت عنا، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. آداب إسلامية غائبة من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية. رأيك اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لأن الله قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله، اتقوا الله. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. تنفيذ إبراهيم الهمالي. بعد ما سائمت رجلي من السيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا ورائدنا محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم والسامعين من عذاب النار، آمين آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا مستمعي الكرام، وأسأل الله العظيم أنه كما جمعنا على هذه القناة المباركة أن يجمعنا عنده في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تحدثنا في الدرس السابق عن أدب من الأداب الإسلامية الغائبة، ألا وهو أدب الدعاء مع الله عز وجل. اليوم نكمل هذا الدرس بإذن الله تعالى. وقبل أن نبدأ في درسنا اليوم، أنبهكم على أرقام الهواتف. الاتصال سيكون بإذن الله تعالى بعد نصف ساعة، أي بعد الفاصل. أرقام الهواتف 091 432 34 33، أو 094، نفس الرقم 432 34 33. قبل اني حبيت اني نبدا لقائي معكم اليوم بنقل جميل جدا للامام القرطبي في الجامع لاحكام القران الكريم. يقول الامام القرطبي المالكي، يقول: مر ابراهيم بن ادهم بسوق البصره في العراق، مر ابراهيم بن ادهم بسوق البصره يوما فالتف الناس حوله، يعني عالم جليل جاء فالناس برموا عليه والتفوا عليه، وقالوا: يا أبا إسحاق. يعني هي إخوان، هذه من السنة، رأى إن الإنسان مثلا أنت حاجة اسمك مثلا خيرية يكنوك، مثلا يقول لك يا أم فلانة، وأنت يا حاج مثلا يا أبو فلان، وأنت يا أختي كني نفسك مثلا أم عائشة، أم أحمد، أم إبراهيم، أم سراج، أم لؤي، حتى الأسماء الجميلة عادي فيش بس، وحتى أم مراجع كويسة، أم عبد الله، أم عبد الرحمن، أم فايز عادي. فقالوا الناس: يا أبا إسحاق يرحمك الله، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا. يعني لما جاء إبراهيم بن أدهم وهو إنسان عالم يا أخوان، زاهد ورع حسابه والله حسيبه، اجتمع الناس حوله، اجتمعوا عليه وقالوا له: يا إبراهيم كيف نحن ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ عارفين كيف جوابهم؟ بالله ركزوا، شوفوا الجواب الجميل. قال: لأنكم أمتتم قلوبكم بعشرة أشياء. يعني أنتوا قتلتوا قلوبكم وماتن قلوبكم وصارا كيف الحجارة، بل هي أشد قسوة، بعشرة حاجات درتون. عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، وزعمتم حب رسوله ولم تعملوا بسنته. الأولى شنو؟ عرفتم الله فلم تؤدوا حقه. شنو حق الله؟ حق الله عبادته. وهنا أنوه تنويه جميل جدا، بعض الناس يقول لك وحق الله، وحق الله يعني وحق الله جيبه وحق الله يتا. هذه الحلفة راهي شرك بالله. قولوا لي ليش؟ ركزوا، لما تقولوا حق الله نقول لك راك أشركت بالله. شنو معناها؟ يعني ما هو حق الله؟ حق الله عبادته، يعني الصلاة، الزكاة، الصيام، أفعالنا نحن، هذه حق الله. يعني وكأنك أنت تحلف وتقول وحق صلاتي وحق عبادتي وحق صيامي، وهذا شرك. واضحة؟ فعرفتم الأولى، عرفتم حق الله فلم تؤدوه حقه، وزعمتم حب رسول الله ولم تعملوا بسنته. تحب الرسول وما تديروا إزار، تحب النبي صلى الله عليه وسلم وما تديروا السواك، تحب النبي صلى الله عليه وسلم وما تديروا اللحية، تحب النبي صلى الله عليه وسلم وما تقبضوا في الصلاة. كيف يا أخوان؟ عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، وزعمتم حب رسوله ولم تعملوا بسنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وقلتم بأن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وقلتم بأن الجنة حق ولم تعملوا لها، جنة حق وما نعملوا لهاش، وقلتم بأن النار حق ولم تهربوا منها، وقلتم بأن الموت حق ولم تستعدوا له، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا به، وانتبهتم من نومكم، يعني نضتم في النهار، فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. الأدب يا أخوان من أداب الدعاء تحري أوقات الإجابة، يعني اختار أوقات الإجابة وادعي الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة. كيف يتحرى أوقات الإجابة؟ يعني يتحرى الأوقات التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء، وهي كثيرة كثيرة جدا. منها شهر رمضان، من الشهور شهر رمضان، والصائم، الصائم يا إخوان، الصائم، الصائم دعوة مستجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنها الصائم حتى يفطر أو يفطر. يا أيها الصائم، يا من تصيم الاثنين والخميس، يا من تصيم الأيام البيض، تنسيناها نبكل هذه، نحن نسينا صيام الاثنين والخميس سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نسينا صيام الأيام البيض، قعد الصيام عندنا في رمضان فقط، قعد قراءة القرآن في رمضان فقط، وبعد ذلك الله المستعان إلا من رحم الله. أيها الصائم أبشر، فإن دعوتك مستجابة بإذن الله. كذلك يا إخوان يوم الجمعة، والأدلة في يوم الجمعة كثيرة لا تعد ولا تحصى، ففيها ساعة استجابة بإذن الله تعالى. كذلك يا إخوان من ساعات الاستجابة أيضا الثلث الأخير من الليل. خرف، انتبهوا على كلمة خرف يا شعيب. نعك المرة ننبه الحاجة، نبدل نبهنا، قلنا وحق الله رأي شرك، لأن حق الله شنو؟ شنو حق الله؟ أيوة عبادته، يعني شنو؟ يعني صلاة وصيام وزكاة ودعاء وجهاد وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني وكأنك تحلف تقول وحق صلاتي. الآن بعض الناس عنده يقول لك خرف يا شعيب، فاطنينها، هذا المثل حرام حرام حرام. نحاول إن شاء الله نديروا برنامج مثلا هيك عن ألفاظ، مثلا ألفاظ أو ألفاظ متناولة عند الناس وهي حرام، مثلا يعني ألفاظ شرعية حرام، يعني ألفاظ شوارعية نسميها يعني، مع احترام الكم وربي إن شاء الله يغفر لهم جميعا الناس، تلقاه يقول لك خرف يا شعيب. هذه آية يا إخوان، لأن الكفار شن قالوا في في في القرآن؟ قالوا ما يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني يا شعيب يا سيدنا شعيب أنت الكلام اللي تقول فيه ما نفهموش فيه، يعني خرف يا شعيب، فهمتوها كيف توه؟ فحرام عليكم ما تقولوهاش. تمام. الأخ إبراهيم قال لك ما شاء الله عليك، طبعا الأخوة ما شاء الله يبزوا في باري، أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك يا إخوان قلنا من أوقات الاستجابة الثلث الأخير من الليل، والكلام هذا يبي صالحي، يبي ناس يقيموا الليل، مش يقيموا الليل تغير يصلوا الخمس أوقات، الناس ما عادش تصلي توه. شوفوا الجامعات، شوفوا الجامعات، أعوذ بالله، عدوا يا يا يا يا يا مسلمين، شوفوا جامعات، شوفوا بناتنا في الجامعات، شوفوا عيالنا في الجامعات فيش يديروا. والله والله أنا لما نقول بناتنا في الجامعات يا أخوان، رأوا فيه الشريفة العفيفة الطاهرة الزكية المطهرة اللي نحطها لو حطها مع ألف راجل ما يصير لها حاجة، في بنات شريفات، لكن أتحدث عن الغالب، في بنات والله نحطها مع ألف راجل ما نخاف عليها. مش معنى هذا أني نرى بالاختلاط، أنا لا أرى بالاختلاط، لكن هذا من باب أني نثق فيها ونثق في دينها ونثق في تربيتها. لكن في بنات الله المستعان غرتهم الدنيا، نسأل الله يردن إليه ردا جميل، قولوا آمين، نسأل الله يردن إليه ردا جميل. والله لو تشوفوا الجامعات تقولوا نحن وين نقروا، في بلد مسلم والله في أمريكا والله في الهند اللي يعبدوا في النار وفي شيطانه، توين يا عدوا يا ناس، شوفوا بناتنا في الجامعة، بناتنا مش بناتكم، بناتنا، عطيني عندي خواتي وعماتي وخالاتي يقرن غادي، شوفوهم في الجامعة، شوفوا المكياج اللي على الوجه، ما فيش جلد بشري باين، كله حمر خضر أصفر برتقالي زهري مش عارف بنفسجي، الله المستعان. أنا اللي بنعرف الأب وين، وين الله المستعان، راقد يشخر وبعدين كان نابش وبنته يطلع كأنه سبع البرومبا، قالوا أخوان أخوتنا المصرية خطار على قيام الليل، تملقين في الليل تو، هم الصلوات وما يصلوش إلا من رحيم الله، الخمس أوقات ما يصلوش، تلقاه يا ودي ما يصدق يصلي العشاء، يقول بلا تريحت، يعني كأن الصلاة حمل حمل ثقل عليه. فالثلث الأخير يا أخوان هذا قيام الليل قبل الفجر بساعة ونص ساعتينك قبل أذان الفجر، عارفين شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول، أو يقول الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول، الله يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. يا حاجة يلي ولدك رب إن شاء الله يهديه قاعد يسكر ويحشش وما يصليش، صبي في الثلث الأخير من الليل وقول له يا رب اهدي وليدي. يا حاجة اللي بنتك تطلع من غير حجاب شرعي من غير لباس شرعي، صبي في النص في الثلث الأخير من الليل وقول يا رب اهدي بنيتي. يا حاجة يلي زوجك ما يصليش، يلي زوجك يأكل في الربا، يلي زوجك يأكل في الرشوة، يلي زوجك يضرب المرتب وراقد، قولي يا الله في الثلث الأخير من الليل اشرح صدر زوجي يا رب ووكلني الحلال. سبحان الله، والله بإذن الله ربي يستجيب، سبحان الله يا إخوان. كذلك يا إخوان من ساعات الاستجابة الدعاء بين الآذان والإقامة. طبعا ما شاء الله على الليبيين إلا من رحم الله يخشوا على الإقامة بالضبط، حتى في الجمعة، في الجمعة، في الجمعة، صلاة الجمعة يجي على الإقامة. سبحان الله، تعال يا عبد الله لما يأذن الأذان صلي ركعتين وصلي الرواتب وارفع يديك إلى الله، فوالله الذي لا إله غيره الدعاء مستجاب، والله مستجاب، والله مستجاب، لأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال في الحديث الصحيح: الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد. الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد. يا حاجة لم يأذن الظهر توضي وصلي لك ركعتين وارفع يديك لله قبل ما تصلي الظهر، قولي يا الله، اطرقي بابه بس، سبحان الله، اللهم إن ملوك الأرض قد غلقوا الأبواب ووضعوا الحجاب وردوا حاجات الطلاب، وبابك مفتوح وعطاؤك ممنوح وخيرك يغدو ويروح، يا كريما الكرماء بخلاء عند جودك، يا قويا الأقوياء في قبضات جنودك، يا جبار السماوات والأرض نواصين بين يدي جنودك، وقفنا ببابك يا ذا الملك، وقفنا ببابك يا ذا الملك، وزرنا رحابك والملك لك، جئناك نطوي قفار السهاد وما خاب يا ربي من أملك. ادعوا الله وأنتم يقولون بالإجابة، ادعي يا حاجة، والله ربي ما يردك، والله ربي ما يرد يدك صفر، والله ما يرد صفرا، والله. أيضا يا إخوان من أوقات الاستجابة أن الإنسان عندما يكون ساجد بين يدي الرب جل وعلا فالدعاء هناك مستجاب بإذن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه، أقرب مكان تكون قريب من رب العالمين وانت ساجد، فأكثروا من الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم كثروا من الدعاء وانتم ساجدين، لا إله إلا الله. نحن صلاتنا ننقر فيها نقر، كيف الديك كرمكم الله، دك دك دك دك دك، السلام عليكم، السلام عليكم. لا بد يا أخوان، نحن نتمنى أن نخشع في صلاتنا والتذلل بين يدي الله عز وجل. والله يا حاجة لما تصلي الظهر قولي لا يا رب، بينك وبين نفسك يا رب، هذه مرات تكون آخر صلاة أنا بنصليها، يا رب نبي نحسنها في الأداء ونحسن وضوءها، وما لا مرات تكون هذه آخر صلاة، مرات والله ما عاد تقدر تحط جبهتك عليه وأرض، مرات تصلي الظهر يصلي هم عليك العصر، مرات تصلي العصر والله هم يصلوا عليك المغرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. إخواننا لازم الإنسان لما يدعي الله عز وجل يكون خاشع متضرع مبتهل متذلل إلى الله عز وجل. سبحان الله، في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس قال: رأيت رسول الله، شوف يا إخواننا بالله عليك، بالله شوف الحديث، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يا حاجة، يا حاج محمد شفيعك يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه بإذن الله تعالى يكون شفيعنا جميعا، كان أنس يقول كان يرفع يديه في الدعاء، يرفع يديه فوق حتى نشوفه نحن بياض إبطيه. تب الله عليك، احنا نقدر نقول رافعين يدينا ونبرق يمين ونبرق شمال، ومن اللي خش مع الجامع ومن اللي طلع ومن اللي خش ومن اللي صلى ومن اللي قعمز، وهذاك خمس شهور المكتبة بتاع المسجد شنو بياخذ، وهذاك كان يهدز مع ذاك فيش يقول، وانت تدعي توين يا توين توين ماشي. وين الخشوع والتذلل؟ وين التضرع؟ وين الابتهال لله رب العالمين؟ وين؟ بعض الناس يا إخوان، وهذا أدب غائب أيضا من أداب الدعاء، إنك ما تستعجل الإجابة، ما تستعجلش الإجابة، كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ما اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. يعني احنا انا دعيت يا ربي وما استجبتش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وفي رواية مسلم لا يزال يستجاب العبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. هنا تنويه، بعض الناس انجوا أفضل، خلينا في باش من نشغلوا كمش. الإنسان مدام ما استعجلش، كيف أنا ندعي وما استجابش؟ كيف ومش عارف شنو ندعي لي يومين لي شهر وني وربي ما استجابش؟ فالله ما يستجيب لكش. يقول دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، يترك الدعاء بعدين خلاص يمل. فليس من الأدب مع الله عز وجل أن تتعجل على الله بالدعاء، يعني بالاستجابة الدعاء. إخوانا كذلك عدم الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. واحد يقول يا رب أهلك فلانة، أهلك خالتي، يا رب أهلك عمتي، هذا إثم وقطيعة رحم. ما تدعش على أولادك يا حاج، يا حاجة ما تدعش على كبدك، كبدك هذيرة ما تدعي عليها. ردي بالك، ردي بالك، انتبهي، ردي بالك. الزوجة مرات طبعا أزواجنا نحن بالذات الرجال إلا من رحم الله مكرهين النساوين صبايانا فينا، فمجرد ما تطلع تقول شنو إن شاء الله ما عاد يرد، امشي عطك دعوة إن شاء الله تقلبك، إن شاء الله مش عارف شنو، تدعي. ردي بالك يا أيتها الزوجة، ردي بالك، ما من اللي تدعي عليه زوجته هو ما يدري مسكين، يطلع يسكر الباب وراي تقول لك دعوة تهدك إن شاء الله. ليش؟ من الغيظ اللي تشوفيه. لكن احنا نقولها ردي بالك، مرات الدعوة هذه أو تدعي لابنك، مرات الله سبحانه وتعالى يستجيب. ردوا بالك، النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، ما تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. مرات توافق، رد بالك، توافق ساعة إجابة، ساعة استجابة، فإن لله وإن إليه راجعون. ردي بالك، ردي بالك يا حاجة تدعي على أولادك ادعي لها بالهداية، ردي بالك يا حاجة تدعي على أولادك والله بنتك ادعي لهم بالهداية والغفران والطريق الصحيح والسليم يا رب. ردي بالك، مرات تكون ساعة استجابة وربي سبحانه وتعالى يستجيب دعاك فتخسري. انتبه يا، ردي بالك. فالصائم يا أخوان قلنا دعوته إيش؟ مستجابة. والإمام العادل، ما عندناش إمام عادل في العالم بكل توا إلا من رحم الله، كان شي الشيخ أبو بكر كان اللي خطيها أقسموا بالله طواغيت كفار مرتدين، همهم كراسيهم وبطونهم، والشعب نعنى والله ما يرد، اسكنوا كله شربوا ما يهمهمش، المهم عائلاتهم والحويجة والحاشية اللي لها. أما الشعب عنا والله ما يرد، ما في إمام عادل. كذلك المظلوم، يا واكل على عرق لاجير انتبه، يا اللي ظالم جارك انتبه، يا اللي ظالم خوك من ورافعين من ايسر ويمن، قال كما قال لي هذاك الشايب، قال لي عرفته، قلت لي عرفته حاجة واضحة، يا اللي راضع من ليسر والليمن راك تدعي عليه، راك تدعي علي خوك، راك مرضعين من ثدي واحد، معنى كلامك. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواننا يقول ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر أو يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم يرفع الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رد بالك يا ظالم، رد بالك، رد بالك، لو دعوة المظلوم أقسم بالله العظيم ليس بينها وبين الله حجاب. رد بالك يا واكل عرق لاجير، رد بالك يا ظالم الجار، رد بالك يا ظالم بوك وامك، رد بالك يا ظالم زوجتك، رد بالك يا ظالم ابنائك، رد بالك يا ظالم الناس. الله ما يرد دعوة المظلوم حتى ولو كان كافر. انتبهوا، انا وان كان المسألة استجابة دعاء الكافر فيها خلاف، لكن ابن تيمية رحمة الله عليه يقول والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب الله والله دعاء الكفار، فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم، وإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا. وقال أيضا وأما إجابة السائلين فعام، فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرا. والكلام هذا في مجموع الفتاوى. أما ابن القيم رحمة الله عليه فيقول فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه ولا محبا له ولا راضيا بفعله، فإنه يجيب البر والفاجر والمؤمن والكافر. انتهى كلامه رحمة الله عليه، وإن كانت المسألة فيها خلاف. لا تظلمن، قبل ما ناخذ فاصل يا إبراهيم أصبر، لا تظلمن يا إبراهيم، هذا المخرج، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينيك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. سموت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخباتي، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخباتي، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخباتي، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. أبصرت نورا أضاء القلب فانشرحت أرجاء صدري وطارت للعلا ذاتي، قد كنت أحيا على ليلى الذنوب أقضي فيه سوآتي قد كنت ألهو على الأوتار معتقدا أني أحلق في أفق المسرات قد كنت أركض في ساح مخضبة من الكبائر أسعى للجميلات قد كنت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم عدنا والعود أحمد وقبل أن نبدأ ونواصل حلقتنا نهني أخانا أبو يونس فقد جدت عليه مولودة نقول له بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ شده ورزقت بره ما شاء الله جايب لنا حاجات دسمة ما شاء الله بينه وبينك معصير وكيكة هذين وكان جاء خلاها في الحوش خلاص ولا لا في مكالمة ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم انقطع الاتصال قبل المكالمات الله يبارك فيك يا إبراهيم في مسألة خطيرة جدا بننوع عليها طبعا الكريسمس نخشوا على الكريسمس خير ولا يا إبراهيم الكريسمس قريب أيوة قال لي قريب إبراهيم طبعا المسلمين يحتفلوا بالكريسمس واحد شاري لي شجرة متاع الكريسمس وواحد يعطوه في هدايا مش عارف في عيد الحب ولا مش عارف الحمرة ذينا وني باش شن حكم الاحتفال بهذا العيد انتبهوا يا مسلمين يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا بعض المسلمين تلقى في حوشة يولع في مبولات لا شك في تحريم هذه الاحتفالات لأنها فيها تشبه بالكفار والمسلمين يا أخواننا عندهم عيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وعندهم العيد الأسبوع اللي هو يوم الجمعة فأي احتفال بهذا العيد لا يخرج عن أمرين إما بدعة كيف بدعة لأن إذا كان الاحتفال بها تقربا إلى الله كالاحتفال مثلا بالمولد النبوي فهو بدعة والتشبه بالكفار إن كان الاحتفال على وجه العادة لا القربة يعني عادة تحتفلوا مع الكفار لأن أحداث الأعياد المبتدعة يا أخواننا من فعل أهل الكتاب الذين أمرنا الله عز وجل إيش بمخالفتهم في مكالمات فإياكم يا أخواننا وراه محرم تبادل الهدايا محرم توزيع الحلوى ردوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم يقول مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء فردوا بالكم يا إخوان في اتصال ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا أخي محمد أكيد ولا لا إن لم تخني الذاكرة شنحالك تخفل سلمك يا أخونا محمد ولا أيوة محمد أيوة أهلا وسهلا بك يا أخونا تفضل يا حميدة بارك الله فيك الله يسلمك انطلق من قول الله سبحانه وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله في الحديث معناه يعني لو نزل صليك منها الطعام تدعو الله ولو النعل يعني النعل بتاعك قطع تدعو الله أن يعينك أنك أنت تخيط أو تستبدل نعم. فتدعو الله من الصغير إلى الكبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فتدعو الله في, في, في, في صغير الأشياء وكبير والدعاء يا شيخ ينفع في ما ينزل وفي ما لم ينزل يعني في ما حدث وفي ما لم يحدث نعم نعم اسمح لي بس اعطيني ممكن دقيقتين او ثلاثة اسرد لك شيئا من راحتك كم من نعم وخيرات وعطايا استجيبت بالدعاء نعم. وكم من ميت رفعت درجته في الجنة بفضل دعاء ولده له نعم. وكم من مواهب اعطيت بسبب الدعاء وكم من جبار ظالم غاش مستكبر عتل طاح عرشه وقسم ظهره وزال ملكه بسبب دعاء المظلومين عليه. الله أكبر. وكم من أمطار هطلت بفضل الله ثم بفضل الدعاء، وكم من بلية رفعت بالدعاء، وكم من كرب وحزن وهم وغم انكشف بالدعاء، وكم من أمراض شفيت بالدعاء، وكم من مصائب وبلايا ومحن عانقها الدعاء في عنان السماء، وكم من شاب وفتاة يسر لهم أمور الزواج بسبب الدعاء. صدقت والله. وكم من ذنب غفر بالدعاء والدمع الحار، وكم من دين قضي بفضل الدعاء، وكم من ضال هدي بالدعاء، وكم من غائب رجع لأهله سالما غانما بفضل الله ثم بفضل الدعاء. وكم وكم، والدعاء هو العبادة، وشاهد ذلك في كتاب الله قال سبحانه وتعالى ادعوني استجب، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال ان الذين يستكبرون عن دعائي، فالدعاء هو العباده، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجنه مداخلين. جزاكم الله خيرا واعذروني على الاطاله وسرعه سرد المعلومات. والله احنا عندنا مثل يقول كفيت ووفيت، ما شاء الله عليك وربي يحفظك ان شاء الله. بارك الله فيك اخونا محمد. نقول لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينيك تنام ترقد تنام عينيك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. سبحان الله يا أخوان، الظالم يغفل عن الناس، يغفل عن من ظلمه. سبحان الله يا أخي، رد المظالم للناس. في اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، من معي؟ رشيد علي من بغداد. حياك الله يا أخي رشيد، حياك الله الله محييك يبارك بعمرك. تفضل يا أخي حتى لا أطيل عليك، تفضل. الله يخليك شيخي، ممكن سؤال يعني؟ تفضل. حبيت يعني أعرف أني سني، هل يجوز أتزوج من شيعية؟ لا لا يجوز، مرتدة يا شيخ. وإذا هي تعاهدت بأن تصبح سنية؟ لا، تسلم قبل، تسلم قبل، تسلم قبل ما تخضب، قبل الزواج. تسلم قبل الزواج. أنت ما هو شيخ، انتبه، أنت مفروض سألتني قلت لي شيخ بي عليش مرتدة، عليش كف، عليش كافرة، صح؟ يعني حتى لو إذا هي تعاهدت بعد الزواج ما يصير؟ لا يا شيخ، معقولة يا شيخ؟ أنت لازم تسلم قبل بيش يكون العقد صحيح، لازم تسلم قبل وبعدها إن حسن إسلامها تزوجها. مرات هي تدي لك في تقية يا شيخ، أنت عارف الشيعة دينهم تقية، رد بالك. صحيح. لكن نحن نأخذ بالظاهر، إذا هي قالت لك أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وأنا الآن من أهل السنة والجماعة، وأن ما فيش أئمة 12، وأن المهدي هذا مازال ما طلعش اللي قاعد في السرداب، وأن القرآن هذا اللي الآن موجود هو القرآن مزبوط فعلا، مش القرآن اللي في السرداب، إذا قالوا لك الكلام هذا كله فاعلم أنها الآن مسلمة وتستطيع أن تتزوجها، أما قبلها فلا. الله أكبر، بارك الله فيك. لأن أنت عارف يا شيخ عقيدة الشيعة أنهم هم يقولوا أن الأئمة الاثنى عشر، يا أخوان انتبهوا للشيعة، الأئمة الاثناش يقولوا يعلموا الغيب، بل إن تقريبا في بحار الأنوار تقريبا يقول إنهم يعلمون الغيب ويتحكمون في ذرات الكون. شوف الكفر بالله، شن معنى يتحكمون في ذرات الكون؟ يعني مطر تجي مطر، ريح تجي مريح، فهمتها كيفه؟ رد بالك يا شيخ، انقطع الاتصال. المهم يا شيخ لازم تسلم قبل. في مكالمة. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا مرحبتين بولد أم المجاهدين. أيوه، أهلا وسهلا بك، ليت حفظتك خلاص، تفضل. أنا قلت لك يا شيخ. نعم. هي المنارة يا راس، سكنتني على المنارة، أنت سكنتني على المنارة، تعال نشيلك يا سيدي. أوكي تعال نشيلك، أنا اتفقنا، سكنتني على المنارة، بكرة إن شاء الله دورني، خذ رقمي من الكنترول قبل ما تسكر، خذ رقمي، عطوا رقمي يا إبراهيم، هذا كل حلقة المنارة المنارة المنارة، بكرة نشيلك للشيخ محمد لجنف. بنقول الناس اللي برا والناس اللي أنا المسلمين كلهم نبيهم يدعوا للدولة الإسلامية وصار شريعة في بنغازي، وإن شاء الله نصرهم ونيس ونيس شنو؟ اتقوا الله يا عبيد الله. حاضر، أبشر أبشر. أبكر عطيني بكر شادرت بس اسمي هلك انت. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. كيف حالك يا ابو بكر؟ لا لك هي هذا يا شيخ. تفضل. هني السلفية ضم اللي يبقى ينصح فيك بعد شنو؟ بعد تلقى قاعد واحد مع الصاعقة قاعد يحشش منيخ وشوف ينصح فيك على الدير. أول شيء ما عادش قلت سلفية، قول المرجئة. مرجئة. أيوه. حاضر تو نجاوبك. ما تسكرش يا شيخة. كنترول. عشان نقدر اعطي الرقم اعطي خليه يسكر لي عشش لي على التوا في راسي انا وتقول لي رن علي 24 ساعه وقول لي المنار في اتصال. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شو حالك يا شيخ؟ الله يسلمك، من معي؟ شو حالك يا شيخ؟ شو حالك تحتك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، من معي؟ نعم من معي؟ معك ابو عبد الله يا شيخ. ابو عبد الله. منين يا ابو عبد الله؟ لا والله يا شيخ من بنغازي، لكن طلعت من بنغازي يا شيخ. ايه من بنغازي وقاعد في سرت اكيد. من بنغازي. حالك يا شيخ؟ الله يسلمك ابو عبد الله. تفضل اخونا. تفضل يا ابو عبد الله. ابو عبد الله انقطع الاتصال. حاول انك تعيد الكره مرارا وتكرارا وان شاء الله خير. في اتصال يا ابراهيم. ماشي يا ابراهيم تنوريك يا ابراهيم. فيا اخواننا إياك والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. مرات تظلم يا إخوان يأتي خصمك يوم القيامة. وكذلك يا إخوان أمر عظيم جدا، كذلك الناس اللي يستجيب الله عز وجل لهم الدعاء إنك تدعي أخوك في ظهر الغيب. يعني وانت تو قاعدك تقولك يا رب اغفر للشيخ فايز، يا رب كذا، هيك تدعي يا رب اغفر لأخويا. في اتصال. ألو السلام عليكم. سلامة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، من معي؟ عبد الحميد معك. منين يا عبد الحميد؟ مصر، عايش في ليبيا. اهلا وسهلا بك، اهلا مرحبتين بك. يسلمك الله. انا بقى على حاجه، يعني بالنسبه للشعوب العربيه عامه، يعني تنبيه بسيط ان في بعض الشخصيات المشهوره من زعماء ورؤساء هم بيهتفوا باسمائهم وبينادوا بيهم وبيكتبوا عنهم في كتب في التاريخ، ولكن حقيقتهم هم ارخص انواع البشر. لا لا لا لا لا يا عبد الحميد لحظه اسمعني بس. هم دخلوا التاريخ، الرؤساء والحكام دخلوا التاريخ، لكن من اوسخ ابواب اكرمك الله. بس انت لخصت، يعني انا اعطيك نبذه عن واحد اسمه حسني مبارك. كان مر علي هذا، مر علي حسني مبارك. كان وهو صغير حرايمي. ولما كبر تم خباص. تخيل واحد زي هذا كان مستشارين يطبلين وزمرين، وهل ما اجرى من ايام جمال عبد الناصر نعيم سواه. لكن ما عنديش الوقت ان اسرد لك عن تاريخ الشخصيات البشر هذه، لكن لا اعرف اكرمك الله البهائم هذه، اعرف اكرمك الله. في ناس بتضيع اعمارها على ناس ما لهاش لازمه اصلا في الوجود. احسنت، نسلمك يا شيخ، الله يبارك فيك. منور يا عبد الحميد، نسلمك. عودك الحلقه اتصل بي قول لي انا عبد الحميد بتاع الطواغيت بتاع الحكام اللي يدعو الحكام ديهم. فيا اخواننا المسلم لما يدعو اخوه المسلم في ظهر الغيب. في اتصال. الو السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبتين، من معي؟ معز من تونس. مرحبتين يا اخوي معز من تونس، اهلا وسهلا بك، ونسال الله ينفس كربكم ان شاء الله. ان شاء الله. من من من من, من, نخ... من نخضه من نخضه مش النهضه النخضه جمعت. بارك الله فيك يا شيخ. بالله انا نسكن في منطقه ريفيه وحدنا مسجد بس. والمسجد هذا فيه الله المستعان. حاول بالله يا معز، والله ما قطعنا عليك، لكن الاتصال انقطع. في اتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام. من معي؟ ام عمرو من مصر. اهلا وسهلا يا ام عمرو، حياك الله. تفضل يا ام عمرو، تفضلي. جزاك الله خير على البرنامج. انا عايز الرقم بتاعك الخاص. حاضر ان شاء الله، اعطوه الرقم الخاص بالله، اعطوه لام عمرو. في اتصال يا ابراهيم والله. في اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. طفي التلفزيون وخليك معايا. انا خلي وذنك على التلفزيون، سيب التلفزيون. وطي صوت على التلفزيون بسرعه. وطي يا راجل. وطينا. اي السلام، تفضل. اي سامحني نمزح معك. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. تخبيص اخبار طيب. الله يسلمك، تفضل. من معي؟ معك محمد. محمد منين يا محمد؟ ها؟ منين يا محمد؟ مغازي ولا من؟ لا خليها أمنيات. أمنيات منين؟ أمنياته. قولي من أرض الله. هاي تفضل. احنا في الوقت على المرجي يا شيخ المدير المرجي متحضرنا خطه في الجامع المجتمع يعطينا في الدوله يعطينا في الاخوه فيجوز الصلاه وراهم ما يجوز لا يجوز الصلاه وراهم ها؟ لا يجوز الصلاه وراهم لا يجوز ها؟ ارد بالك يا شيخ هذول مرتدين هذول مناصرين الحفتر والله مناصرين الحفتر يا شيخ مو هذا هذا يا شيخ ولا وبراه هذا يا شيخ اكيد اكيد يا شيخ هذول ما يوالف في واحد علماني مجرم 23 سنة مقعمز في كتر بوش وسنتين مقعمز في كتر أوباما يعني جايك كوكتيل علماني كوكتيل ليبرالي علماني اشتراكي شيوعي كله كوكتيلك ونحن منطقة قاعدين فيها شيخ كله مرجي ما فيهاش وين كله مرجي البريقة البريقة يي عوذ بالله عوذ بالله عوذ بالله عوذ بالله يسلم عليك عصام مودع سلمنا عليه واجد نسأل الله يحفظك ان شاء الله يا شيخ في اتصال الو السلام عليكم السلام عليكم شيخ فايز عليكم السلام ورحمة الله شنو حالك يا شيخ فايز الله يسلمك الحمد لله الله يسلمك الحمد لله من معي تمام شنو حالك يا شيخ فايز الله يسلمك الحمد لله من معي تمام ابو عبد الله يا شيخ فايز قطع الخط يا ابو عبد الله ارخي روحك شوية حاضر يا شيخ ارخي زيد ارخي ارخي لي الأحبال الصوتية ارخي تمام يا شيخ ارخي الأحبال الصوتية يا ابو عبد الله ارخي لا انت تمام ان شاء الله ارخي لا لا مازال شوية اخرى ارخي شوف مفتاح 10 هاي توكل على الله شو حالك يا شيخ؟ الله يسلمك ابو عبد الله. شو حالك صح يا شيخ؟ يا شيخ بسألك سؤال يا شيخ. تفضل. انا يا شيخ وحيد هذه يا شيخ عرفتك. باهي. وطبعا هجرونا الطواغيت من بغازي يا شيخ. عدي عدي عدي لهم الله يا شيخ هلك لهم الله عدي توكل على الله. اختصرت لك الموضوع. توكل يا شيخ. توكل على الله والله توكل على الله عدي يا شيخ. بارك الله ابو بكر الصديق لما جاب ماله كله قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا ابقيت لاهلك قال ابقيت لهم الله ورسوله توكل على الله ورب يعينك ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما تدعي اخوك في ظهر الغيب او تدعي لاختك في ظهر الغيب يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم ما من مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا قال الملك ولك بمثل وفي روايه ابي داود الا وقالت الملائكه امين ولك بمثل فلما تدعو أخوك يا شيخ في من يقول لك ولك مثل ذلك طيب ما فيش اتصال والله غالب يعني لما تدعو أخوك في اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبتين من معي خالد سويسي من بقرين يا شيخ مرحبتين بيك يا خالد وبأهل بقرين كلهم حبيتك الله يا شيخ أحبك الذي أحببتني فيه نسأل الله يجمعني أنا وياك والسامعين واللي يقول آمين في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين آمين آمين يا رب العالمين تفضل أخونا خالد شيخ خالد بنسألك لما تدعي ترفع يديك فوق يعني واجب ولا سنة ولا فرض يا شيخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يحق الصحابة بياط إبطي هذا فيه دليل أخر عارف شنو الدليل الآخر هو طبعا هو حتى يباني بياض إبطيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق في الإبط فهمتني يا سيء نصك في السؤال الثاني يا سيء تفضل كرامكم الله والسامعين الكلب يعني جوز ربي ولا لا إذا كان من باب الحراسة فلا بأس بذلك من باب الحراسة في المحل يعني إذا كان حراسة قلت لك فلا بأس بذلك بارك الله فيك والله يا شيخ من بكري نطلب فيك من بكري يا شيخ فايز ما طقيت قلت ما شاء الله المستمعين واجدين ولله الحمد والله هذا من فضل الله يا شيخ ونسأل الله يحفظك يا خلوده وفي اي وقت اتصل بينا يا خالد في اي وقت ما عندك مشكله ان شاء الله ان شاء الله البرنامج هذا الاسلاميه غايبه واجده حزات واجده موظفك عليهم وانا ما طقيت يا شيخ خالد يا شيخ خالد التوحيد غايب تو في الزمن هذا الا من رحم الله غايب واجد نسأل الله يحفظك ان شاء الله يا شيخنا بارك الله فيك ان شاء الله يا شيخ بارك فيا إخوان ادعوا لبعضكم ادعوا لبعضكم بظهر الغيب بيش ربي سبحانه وتعالى يستجيب دعاكم ردوا بالكم طبعا كما قلنا لكريسمس الله الله ردوا بالكم يحرم على المسلم التشبه بالكفار بإقامة مثل هذه الحفلات حرام عليك راك تموت على معصية تبادل هدايا ما تبادل هدايا كلا ماذا ردوا بالك ردوا بالك اللي يفعل هذه الأفعال راهو آثم في اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام الله كيف حالك يا شيخ الله يسلمك من معي أبو معاذ من طرابلس تفضل يا أخونا أبو معاذ حياك الله تفضل الله يسلمك يا شيخ. بالله هو سؤال علمي لكن نبي يعني تعطينا إجابة توضيحية شوية. والله لو عندي حاضر إن شاء الله يا شيخ، ما عنديش نبحث لك يا حاضر. لا يا شيخ، احنا لو فرضنا افتراضك وإن شاء وحاشا لله أن يكون الدولة الإسلامية من الخوارج، هل يجوز الاستعانة بالكافر عليهم بالمسلمين؟ هل يجوز استعانة الكافر بالكافر على الخوارج والبغاة في الشريعة الإسلامية؟ حاضر سأجيبك إن شاء الله. ماشي بارك الله فيك. تمام. بالنسبة يا إخوانا لحكم الاستعانة بالكفار على المسلمين، هذه كفر وردة على المسلمين، فهمت؟ كفر وردة. لكن جدلا لا سمح الله الخوارج، جدلا الدولة الإسلامية خوارج، الصحابة أجمعوا على أن الخوارج مسلمين، جدلا وحشاهما، فلا يجوز استعانة بالكفار عليهم. سبحان الله يا شيخ، يا أخونا أبو معاذ، سبحان الله يا شيخ، خليهم يتوحدوا ويضربوا إسرائيل، خليهم كذا يضرب اليهود، قصدي خليهم كذا كذا، خليهم، والله ما يقدروا يا شيخ. عارفين ليش؟ لأن هم اللي رضعوا فيها باش تكبر. فنسأل الله أن يهلكهم جميعا إن شاء الله. ألو في اتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أخونا فايز؟ الله يسلمك، من معي؟ أنا محمد من سبها، محمد المصري. مرحبتين بيك أخونا محمد، أنت بتاع الحنة ولا لا؟ كيف حالك؟ إيش رأيك؟ تفضل أخونا محمد، أهلا وسهلا بيك، وسلمنا على جوزتك بالله، سلمنا عليها. والله في نعمة الحمد لله. يا رب يحفظك إن شاء الله ويبارك لك في رزقك يا رب إن شاء الله، ويطمن ويطمن أهلك عليك يا رب إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. تفضل أخونا محمد. يا شيخ فايز. نعم. بعد تحرير طرابلس. أيوة. تمام. اتعمل الشيخ عادل الشامي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ليبيا. تمام. تمام. وهذه يا شيخ الهيئة ديت، أنا والله رجل مصري لكن أنا أعرف عادل الشامي، رجل معرفة شخصية يعني. تمام. تمام. الهيئة دي يا شيخ ما توحد الشباب هنا في ليبيا يا شيخ. حاضر. أنا كل الهيئة دي ليه ما توحد الشعب؟ الشعب الليبي شعب يعني شعب طيب وشعب كويس والشباب فيه طيبة. تسلم. إحنا ليه هنا في ليبيا عشان نحارب اللي كيف السيسي وكيف الأشكال الخمرة هذه، الأشكال التعبانة دي اللي هم عمل الأمريكا والقرف ده. صدقت والله. تمام يا شيخ، إحنا والله لو ما توحدنا والله ما إحنا فالحين. حاضر ان شاء الله، ابشر ابو محمد. اجي يا محمد. يا شيخ يا شيخ بالله عليك، في برنامجك انت الناس كثيره تحبك وتسمع لك. تسلم بالله عليك، ادعي لتوحيد الشباب حتى هنا لو في ليبيا، بس في ليبيا نتوحد الاول وبعد كده سهل لبقيه الدول. حاضر، ابشر يا شيخ، ابشر والله باذن الله ان شاء الله نتم عليه كلمه سواء وقاتل اعداء الله عز وجل. ابشر ان شاء الله يا شيخ. ان شاء الله يا شيخ. أبشر. وبارك الله فيك. بارك الله فيك. في اتصاله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. من معي؟ عبد الله من تونس. اهلا وسهلا اخونا عبد الله من تونس. طبعا انتم ما شاء الله في التقيه ما شاء الله يا اخواننا التوانسه. تفضل. الله يجزيك خير ان شاء الله. نسال الله يحفظكم من النهضه ومن مجمعتكم. والله سؤالي على النهضه. النهضه مرتدين يا شيخ. نعم. الله اكبر، يعني مشايخ النهضه طوائمه المشايخ مرتدين لا تجوز الصلاه وراهم، باختصار جدا. الله يجزيك خير. والله مرتدين يا شيخ، وما شك في كفرهم الا جاهل. والله يا شيخ غادرني المساجد، يعني ما عايش صلى عندهم. لا لا، صلي في بيتك يا شيخ. الله يجزيك خير، ربي يبارك لك ان شاء الله. هذوما مرتدين، هذوما عملاء يا شيخ، عملاء. الله هذوما كوكتيل علمانيه وليبراليه، هذوما الناس ممكن يعرفوش العلمانيه والليبراليه. تقول لك شيخ بلا كفاره كلها يا اخوانا، هذوما علمانيين، يعني الدين مش شور السياسه. يعني شنو معناه؟ يعني الله جل في علاه في المسجد بس، وبره ما دخلش ربي. هذا معنى الكلام يا اخوان، هذا كفر بالله. الآن في تونس يحاربوا في الحجاب يا شيخ. نسأل الله يهلكم إن شاء الله. حسبي الله فيهم ونعم الوكيل. نسأل الله يهلكم، نسأل الله يهلكم. بارك الله فيك يا أخونا. في اتصال. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، من معي؟ يا شيخ علي إن شاء الله، شخبارك يا شيخ؟ الله يسلمك يا علي، منين يا علي؟ من سرت إن شاء الله. مرحبتين بيك يا علي، وأهلا وسهلا بيك. يا شيخ إني نحب رجل في الله، ماذا أقول له؟ قل له إني أحبك في الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل عندما قال له يا رسول الله إني أحب فلان، فقال هل أخبرت؟ قال لا. قال فقم فأخبره. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه، والله والله عرفتك والله. بارك الله فيك. نسأل الله يجمعني بك إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة يا رب. بارك الله فيك. نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا علي، والله أحبك الذي أحببتني فيه، وأنا نقولها لكل مسلم موحد إني أحبكم في الله. في اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شو أخبارك؟ الله يسلمك. من معي؟ أم حارثة. أهلا وسهلا أم حارثة، تفضلي يا أختي تفضلي. منين يا أم حارثة؟ من شرف يا شيخ. مرحبتين بك، تفضلي. شيخ نحب نسمع على البرنامج، جزاكم الله خير على البرنامج على الإذاعة الطيبة. تسلمي، بارك الله فيك. كلك ذوق. والأمر الثاني يا شيخ، نضم المسلمين والمؤمنين أجمعين إن شاء الله ألاقي نصر الله قريب. أكيد. مهما إن شاء الله، مهما طول الأزمة والنحن إن شاء الله ربي يعجل إن شاء الله. الله أكبر. نقول المسلمين ما تيأسوش، لأن سبحان الله هي هذه سنة الله في كوننا، هذه حتى لو النصر تأخر شوية ضمن ذنوبنا. أحسنتي والله. نبغى الناصر معناها ندير توبة نصوحة عشان ربي ينصرنا إن شاء الله. والله أحسنتي يا أم حارثة والله. ألو. أحسنتي والله، والله أحسنتي ويش. كلامك أقسم بالله درر. يا شيخ نعم. المنارة للنساء ليش ما فتحتها يا شيخ؟ فتحت الرجال للنساء؟ لا لا، لأن إن شاء الله حنفتحوها الأيام الجاية. أبشر، تو نشوف الشيخ يونس شقاف. هو لا يا ريت تعزمنا بيه. يونس شقاف منين جات؟ حاضر، أبشر إن شاء الله. باي ودعوني إن شاء الله بصراحة قلبي جديدة. حاضر إن شاء الله، نسأل الله إنه يشرح صدرك إن شاء الله يا رب، وسامعين يا رب إن شاء الله. آمين. قبل أي اتصال، لحظة قبل يتصل، صداقا لكلام حارثة، عمر بن الخطاب يختم أم حارثة، جاء أحد الرسل وقال له يبشر فيه يا أمير المؤمنين انتصرنا. قال له متى بدأ القتال؟ شوف يا أم حارثة. قال له بعد صلاة الفجر. قال له ومتى انتهى القتال؟ قال له قبيل الغروب، يعني كم ساعة؟ 10 ساعات 12 ساعة. فبكى عمر، قال يا أمير المؤمنين أبشرك بنصر فتبكي؟ قال والله ما كان هذا التأخير، 10 ساعات عمر عد تأخير من نصر، ما كان هذا التأخير في النصر إلا، شوف يا، لذنب أذنبتموه أنتم أو ذنب أذنبته أنا. عمر يقولك مرات لو نقول لكم حاجة يا إخواننا، ذنب في سرت، في طرابلس، في سبها، في كذا، يأخر النصر. في اتصال إبراهيم. تمام. إبراهيم قال لي سكر، خلاص قال لك بداية اثنينك مع بعض. فيا إخواننا، ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمت واحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي. قال صلى الله عليه وسلم من قال هذه الدعوات أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قيل يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم تقبل منا دعاءنا وقيامنا. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم. اللهم قيد لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر الدولة الإسلامية في الشام والعراق، وانصر إخواننا المجاهدين المرابطين في بني غازي يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سموت بالدين عن دنيا الدناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبار.